نضرب مثالا للخطاب إذا خرج يصف الله عز وجل كما عليه أغلب المفسرين، يصف الله عز وجل حالة القائم يوم القيامة من قبره بعد أن كان آكلا للربا في الدنيا، يقوم قيامة منكرة والعياذ بالله، يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، يقوم بحالة منكرة، يقوم كالمجنون، يقوم خائفا، يقوم مترنحا، يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية دي بنتعلم منها حاجتين، اللي هي الذين يأكلون الربا لا يقومون. الحاجة الأولى وصف حالة القائم المرابي يوم القيامة عند قيامه من قبره. الشيء الثاني إثبات مس الجن للإنسان، إن بعض الناس ينكرون مس الجن للإنسان، ينكرونه إنكارا تاما بالرغم من أن ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما القرينة في الآية أن الله شبه لنا غائبا بمشاهد، شبه بشيء نراه كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن حالته ستكون كحالة المجنون بسبب الصرع أو بسبب المس الذي تشاهدونها في الدنيا، وإن لم يكن موجودا فكيف يصح المثال؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما ترون. لكن هنا لمن كان قارئا لكتاب الله متدبرا لكتاب الله، الله عز وجل يقول عن شجرة الزقوم، نسأل الله السلامة والعافية: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ها، ده تشبيه، ده تمثيل. شجرة الزقوم اللي في جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. من منا رأى رؤوس الشياطين؟ طب لماذا ضرب الله لنا المثل بأمر لم نرى؟ العلماء يقولون هنا في هذه الجزئية قد استقر في النفوس واستقر في الفطر أن الشياطين قبيحة المنظر، وأن الشخصية دي مثلا زي الشيطان، مش في تصرفاته حتى في شكله. ليه؟ انت شفت الشيطان؟ لا، ربنا بيقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا نرى الشياطين ولا يمكن ان نراهم على صورتهم التي خلقهم الله عليهم. يبقى ليه؟ لان ده امر مستقر في النفوس وفي الفطر ان رؤوس الشياطين قبيحة، وهذا لا يقف أمام المعنى الذي ذهبنا إليه في سورة البقرة في آية الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طب حرام علينا، عشتنا ليه؟ ما الربا زي البيع والبيع زي الربا، تمام؟ فاعترضوا على حكم الله تبارك وتعالى كما اعترض يمحق يزيل. الله ازاي ده يا عم؟ ده أو يكون بزوال بركة المال. سمعنا عن واحد مات في السعودية طلب 100 مليار ريال أو دولار، أنا مش عايز أبالغ، خلينا في الريال الأقل. تركة رهيبة، تركة تنفق على دول ومات، جمعها من هنا ومن هناك ومن هنا ومن هناك من حلال أو من حرام وتركها 100 مليار. أنا مش بقول مليون، مليار، تخيل 100 مليار. صدقات، والله لا يحب كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يمحق الله الربا. ساعات الواحد بيعدي كده على بعض البنوك عمال تعمل تجديدات. هو مش محتاج تجديد لكن يعمل تجديد يعني هو اساسا قبل التجديد بيلمع وبعد التجديد بتعمل ايه؟ فلوس طبعا. طيب اقول يمحق الله الربا كما قال عبد الله بن مسعود ان الربا وان كثر عاقبته الى قل نازل. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي. اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه. اجعلوا بينكم وبين سبحانه وتعالى. أنا عايز أظهر من ربنا لا ما ينفعش أفر منه إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب لا يوجد في كتاب الله توعد بالحرب على الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب دي لها أشكال ولها صور. تكون بتسليط الأعداء، تكون بتسليط الظالمين، تكون بارتفاع الأسعار، بالغلاء، بقلة البركة، قلة الأرزاق، تكون بالقحط، تكون بالجفاف، تكون بالطوفان، تكون بالجراد. صور. وما يعلم جنود ربك إلا هو. المهم هي حرب من الله ورسوله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتوعد من لم يدن بحرب من الله ورسوله. سالف مني 1000 لما سمحت ال1000 هيحصل لي ايه؟ ربا طالما انطبقت عليه سواء كانت الحروب إنتاجية أو استهلاكية. إجماع من العلماء يأتي بعدها وحي ويبيح هذا الأمر ويقول لك أنت تتحمل المسؤولية. تتحمل المسؤولية أمام من؟ أنت تتحمل المسؤولية نعم أمام الله، لكن أنا هل أنت هتشيل عني الذنب؟ لا، ربنا قال وقال مش بتوع المدن، مش بتوع